السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعتذر عما قاله أخونا مقدم من أوصاف لا تنطبق على موصوف، ولا أقول هذا مجاملة ولا من باب التواضع على شيء، إنما حكاية للواقع. فالإخوة من الشباب وفقهم الله على ما عندهم من حماس قد يغترون ببعض المظاهر ويسمعون بعض الكلام ويضخم، ثم يجعلونه بدلا من أن يكون متوقعا يكون واقعا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ومقامه في العلم والدين لا يخفى على أحد، جمع الله له من العلوم ما لم يجتمع لأحد من أمثاله ونظرائه. ذكر عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أعرف الناس به فقد لازمه مدة طويلة. ذكر عنه في أواخر المجلد الأول من مدارج السالكين أنه إذا مدح في وجهه قال: أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء، أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء، أنا ابن المكدي وابن المكدي، وكذلك كان أبي وجدي. هذا شيخ الإسلام يقول هذا الكلام، الذي إذا وصف بالإمامة في الدين فالوصف مطابق، إذا وصف بالعلم المتين فالوصف مطابق، إذا قيل له المفسر فكأنه لا يعرف إلا التفسير، وإذا قيل له المحدث فكأنه لا يعرف إلا الحديث، وإذا قيل له الفقيه فكأنه لا يعرف إلا الفقه. فكيف بما يتعلق بالعقائد الذي هو حامل رايتها والمجدد لدين الله في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين؟ مجدد 108. فإذا كان من هذه منزلته يقول هذا الكلام، فكيف بمن دونه من أهل العلم؟ فكيف يقال مثل هذا الكلام لطويل بعلم الله أعلم بنيته وقصده؟ جاء النهي عن المدح، ولا شك أنه يضر لا سيما إذا كان بالوجه، وجاء أيضا عقوبة من يمدح في الوجه، لكن الناس تساهلوا في الأيام الأخيرة، والأمة في صدرها وعاد سلفها وأئمتها لا يعرفون مثل هذا الكلام إطلاقا، لكن طال العهد بالمسلمين وتبادلوا مثل هذه العبارات إلى أن وصل الحد إلى أن يمدح من لا بوصف من لا يتصف به، ويستمر الوضع إلى أن يقال في بني فلان فلان ما أعلمه ما أحلمه ما أعقله، وليس لديه من العلم ولا العقل ولا الحلم شيء. كل ما طال العهد بالأمة استرسلت في مثل هذا، ولو رجعنا إلى الوراء لما وجدنا حتى في شيوخنا من يقبل مثل هذا المدح، لا يقبل الاسم إلا مجردا، لكنها جاءت هذه الدراسات النظامية، وجاءنا من وفد إلينا ممن اعتاد هذه الأمور، فصرنا نتبادلها معهم إلى أن صارت ديدا لا ينكر. فوصيتي لإخواني من طلاب العلم أن لا ينزجوا في مثل هذه الأمور التي لا تعود عليهم بالنفع. أنا أعرف أن الباعث للأخ هو إحسان الظن، وقد يكون هناك شيء من الانتفاع، قد يكون هناك أيضا شيء من المودة والمحبة، لكن هذا لا أرتضي، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وله ولكم جميعا، وأن يجعلني عند حسن ظنه، وأن يغفر لي ما لا يعلم. هذا اللقاء المفتوح الذي ذهب من وقته ما ذهب، وأعتذر عما ذهب في الطريق لأن الطريق طويل وما حسبنا حساب زحمة السيارات، وإلا كان خروجنا قبل الوقت بزمن كافي في الأصل، لكن واجهنا ما لم نحسب له حساب من ازدحام السيارات مع بعد الطريق، ونعوض بمد إقامة صلاة العشاء حتى يقول الإخوان مللنا، لأن الأمر ما هم مربوط بطلبة علم فقط، جماعة المسجد أيضا لهم حق الذين اعتادوا أن يصلوا في وقت معين، فلا يمكن أن يكون على حسابهم، لكن نسدد ونقارب ونزيد مدة لا تعوق صاحب الشغل عن شغله. سئل الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا في الفتاوى المطبوعة تبع الشيخ محمد رشيد، هل شيخ الإسلام أعلم من الأئمة الأربعة أم هم أعلم منه؟ شيخ الإسلام الذي يجلس ويكتب الفتوى ما يرفع القلم بأكثر من 200 صفحة أحيانا، ويقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها، لا يرجع إلى كتب ولا إلى مراجع ولا شيء، يكتب الفتوى من حفظه ومن علمه ومن تحريره وتحليله. سئل الشيخ محمد رشيد رضا فقيل له هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ فقال شيخ الإسلام باعتباره تخرج على كتبهم وكتب أصحابهم فلهم الحق عليه من هذه الناحية، من هذه الحيثية، ولكونه أحاط بما كتبه الأئمة وكتبه أتباعهم فهو أشمل علما وأوسع معرفة منهم، ويقول عن نفسه ما سمعته، والله المستعان. سفيان الثوري رحمة الله عليه قيل له الزاهد، فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن الذي ليس عنده شيء كيف يزهد؟ لأن الزهد بما في اليد. عمر بن عبد العزيز الذي ملك الدنيا كلها وتغيرت حاله بعد الخلافة إلى أن صار كأنه لا يملك شيئا، وجرد أهله وأقاربه من كل شيء، هذا هو الزاهد، والله المستعان. يقول هل عدم تفوقي في الجامعة دليل على أن ليس لي مستقبل ينفع المسلمين في طلب العلم؟ أولا الدراسة المنظمة المرتبة هذه ليست بدليل على حصر العلم في المتخرج فيها، ولا دليل على عدمه في من أخفق في النجاح فيه. نعم هي مؤشر، كليات الشرعية مؤشر تخرج فيها الطالب، مؤشر على أنه حصل شيئا من العلم، ويتخرج طالب علم يستطيع أن يتابع التحصيل، تخرج طالب علم يستطيع أن يتابع التحصيل. وإلا فكم من شخص متخرج في الجامعة في كليات الشرعية، بل قد يكون من المتفوقين الحاصلين على درجات عليا، لكن إذا اختبر وواجه الواقع وتصدى للناس عرف أنه لم يدر شيئا يذكر، إنما عليه أن يبدأ التحصيل من جديد. العلم له مفاتيح، له مفاتيح يفقدها كثير ممن يدرسون في الدراسات النظامية. هناك متون ألفت للمبتدئين وأخرى للمتوسطين والثالثة للمتقدمين ثم للمنتهين، هذه كثير منها يفقدها طالب العلم النظامي على الطريقة التي بينها أهل العلم والخطة التي اختطوها للطلب والمنهجية التي وضعوها لتحصيل العلم. قد يتخرج الطالب في كلية الشريعة أو في كلية اللغة، تسأل هذا الطالب عن مسألة من المسائل الكبار سواء كان في الفقه أو في أصوله أو في العربية، تجد هذا ما عنده خبر عنه، ما مرت عليه أصلاً. لماذا؟ لأنه مقيد بزمن ومرتبط بمنهج، والأساتذة لا يتقيدون في توزيع المنهج على الزمن، فتجده يستطرد في أبواب وفي مسائل ثم ينتهي الوقت عن بقية الأبواب. وهذا فعلناه لما كنا ندرس، وفعله غيرنا من باب الحرص على إفادة الطالب، تجده يستطرد في الأبواب الأولى، ثم النتيجة أن نصف المنهج أو أكثر ما يشرح للطالب، نصف المنهج من العلم، من الفقه، من اللغة. إذا تخرج الطالب وما شرح له ما كأنه مر عليه، فالدراسة فيها خلل، بخلاف الدراسة على أهل العلم في المساجد، إذا قرر كتابا يناسب هذه الفئة من الطلاب فإنه يأتي على جميع مفرداته ولا ينتقل إلى غيره من كتب الفن حتى ينتهي منه بجميع ما يتطلبه، لأنه غير مرتبط بزمن. يعني لو افترضنا أن الأجرمية مقررة على فصل من الفصول وتدرس في مسجد من المساجد، ينتهي الفصل والأستاذ أنهى نصف الكتاب، طيب النصف الثاني متى يدرسه الطالب؟ لكن في المسجد ما يمكن إذا انتهى نصف الكتاب يقول وقفنا ننتقل إلى الكتاب الآخر، ما يمكن، لأنه غير مربوط بزمن. فهذا الذي أوجد الخلل في الدراسات النظامية، فيها خير كثير وفيها أيضا تعويض من جهات أخرى، لكن يبقى أن هذا خلل لا بد أن يستدركه الطالب وينتبه له، وكثير من الطلاب ما انتبه حتى تخرج، فلما تخرج وجد نفسه في مفترق طرق، إما أن يرجع إلى كتب المبتدئين، والآن نظاما ورسميا يقال له شيخ تخرج في كلية الشريعة، فيصعب عليه أن يقرأ الكتب التي ألفت للمبتدئين، يظن أن هذا يزري به، لكن هذا لا بد منه إن كان يريد العلم، لا بد أن يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم للمبتدئين ويحفظ هذه الكتب ويقرأ في شروحها ويحضر إن كان هناك دروس، ولا يضيره أن يقال شيخ يسمع الأجرمية من شيخ، شو المانع؟ أو البيقونية أو الجزرية أو كتب المبتدئين أو حتى تحفة الأطفال، ما الذي يمنع أن يسمعه؟ لكنه الآن تأهل، ما هو مثل الأطفال، بدلا من تأخذ على الطفل مرحلة زمن طويل لا تحتاج إلى شيء كثير. والصعود إلى العلم من السلم الذي وضعه أهل العلم لا بد منه، أما الذي يريد أن يرتقي إلى السطح بغير سلم هذا لا يستطيع، لا يمكن أن يصل إلى سطح بغير سلم. والسلم درجاته هذه الكتب المتدرجة عند أهل العلم، وسقفه هو الحد الذي إذا وصل إليه قيل عالم، ويحق له أن يقضي ويحق له أن يفتي إذا تعدى هذه المراحل على طريقة أهل العلم. أما يقول أخونا عدم تفوقي في الجامعة دليل على أن ليس لي مستقبل ينفع المسلمين، عرفنا الأوائل يعني رقم واحد في كثير من الدفعات، ورقم اثنين الأوائل، وتبحث عنهم ما وجدت لهم أثر في المجتمع. لماذا؟ لأنهم تخرجوا في هذه الدراسات النظامية وتوظفوا بوظائف إدارية، وبدلا من أن يزداد علما علمه ينقص وينحسر، 10 سنوات ثم يعود عامي، يعني يعرف يقرأ ويكتب لكن العلم راح. العلم يحتاج كالغرس، يحتاج لمن يتعاهد، تجد من دونه بمراحل في الترتيب لكنه وفق بوظيفة تدعوه وتحدوه إلى القراءة، أو تصدى لإقراء الناس وتعليم الناس أو التأليف، تجد هذا هو الذي له أثر في المجتمع، هو الذي ينفع. فكون هذا لا يتفوق في الجامعة بمعنى أنه ليس من الأوائل لا يعني أنه لن ينفع في المستقبل، بل عليه أن يلتفت إلى نفسه ويؤصل ويؤسس ويحرص ويبذل ما في وسعه، ثم في النهاية ليس له إلا ما كتب الله له. كم من شخص تردد على حلقات التعليم 10 سنين وأدركنا من بلغ 80 ويحضر الدروس عند المشايخ، ومن حلقة إلى حلقة يحضر 4 دروس 5 في اليوم، وفي النهاية لا شيء، ما حصل شيء. لكن هل هذا خسر؟ هذا يكفيه أن يدخل في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، يكفي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمعطي هو الله جل وعلا، ولا تقول بحرصي بقوة فهمي بقوة حفظي أحصل العلم، لا تقول هذا 3 كلام. كم من واحد متوسط في الحفظ والفهم فاق العدد الكبير من الأذكياء والعباقرة. الله هو المعطي، ومرد ذلك إلى ما يقر في القلب من إخلاص وعلى الجوارح من عمل. اتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى من أعظم أسباب التحصيل مع الحرص على إخلاص النية لله جل وعلا في كل شيء. أما الذي يتعلم العلم ليقول الناس عالم، هذا جاء الحديث في أنه أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. هذا خاسر، هذا له بالارتاح وله بالذي حصل النتيجة التي توصل إلى مرضات الله جل وعلا. والله المستعان. يقول: لا يخفى على كل مسلم غيور ما يحصل بين الفينة والأخرى من حصول أماكن ومعارض يحصل فيها من التبرج والسفور، فما واجبنا؟ هذه المنكرات لا بد من إنكارها. من رأى منكم منكرا فليغيره، فالتغيير واجب، فليغيره بيده. هذا إذا كانت له سلطة وولاية يغير باليد، فإن لم يستطع ليس له سلطة ولا ولاية فليغير بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان في جواده. وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا ليس، نسأل الله العافية. لكن كيفية التغيير في مثل هذه الأمور التي تحصل، لا شك أن عامة الناس ليس إليهم التغيير باليد، إلا من وكل إليه الأمر من ولي الأمر فهو نائب عنه في هذه المسألة. عليه أن يغير باللسان، بالكلمة الطيبة، بالتوجيه، بالنصح، بالإرشاد، مع الاتصال بأهل العلم الذين لهم صلة بالمسؤولين. نعم، كثير من الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أصل إلى المسؤولين. هناك من يستطيع الوصول إلى المسؤولين، فإذا بلغهم برئت ذمته، إذا بلغهم برئت ذمته. وأما التصرفات التي يترتب عليها من المفاسد أكثر مما يترتب عليها من المصالح، فهذه محسومة من قبل أهل العلم. ذكرها أهل العلم من شرط التغيير أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه. والتواصي بالحق هذا مطلوب بين طلاب العلم وبين عموم المسلمين. كل إنسان يذكر ما رأى ويبلغه إلى من فوقه إلى أن يحصل التغيير إن شاء الله تعالى، ولو لم يكن من جراء ذلك إلا إبراء الذمة. والله جل وعلا أرحم بخلقه من أن يرى الغيور المتحسر المحترق على دين الله يصنع ذلك ويرجع صفرا. إذا علم الله جل وعلا صدق النية أعان. والله المستعان. هذه نغمة قالوا إنها مأخوذة من موسيقى كنسية، يعني ما يكفي إنها موسيقى فقط، موسيقى فسق وفساق، لا، قالوا إنها مأخوذة من نغمة موسيقية كنسية مقتطعة منها، فالأمر فيها أشد. الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا. يعني مع الأسف الشديد أن نجد هذا في أفضل البقاع وأقدس البقاع، في المساجد، في المطاف. والإشكال أن في أول الأمر تسمع الإنكار بقوة، حصل الإنكار وبقوة، لكن الناس من كثرة ما سمعوا ومن باب ما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، ومن كثرة ما يقال ويذكر في وسائل الإعلام من التهوين من شأن الغنى والموسيقى تجد كثير من الناس تبلد. ولا ماذا يعني أن الموسيقى التي يكرهها العبد الصالح يسمعه في أفضل الأحوال في صلاته ويناجي ربه؟ ألا يدري أنه آذى هذا المؤمن؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا من الأذى للمؤمنين. لكن مع الأسف أنه يوجد ممن يتصدر للفتوى بالقنوات من يسهل ويهون هذه الأمور، حتى إلى أن نصل إلى حد نقول لا ينكر مثل هذا لأنه عمت به البلوى. يعني مثل ما نرى حالق اللحية ومسبل الثوب وصاحب الدخان وكذا، كثير من الناس يقول عمت به البلوى ما نستطيع أن ننكر. أخي، إذا كان إنكاره لا يشق عليك، تفردت بحالق لحيته أو مسبل أو كذا، لا تعفى. لكن إذا دخلت في محفل عام، أنت بشارع من الشوارع المكتظة مثل البطحة مثلا، في الشارع ألوف الذين يدخنون وألوف من المسبلين وألوف من تصدر، مثل هذا المشقة تجلب التيسير. لكن لا يمنع أنك تنكر بقدر استطاعتك، ما عليه شيء، لكن الذي يخشى أن ينسى، أن ينسى هذه النغمة التي هي أما آية أو حديث أو ذكر لله جل وعلا، ثم يدخل فيه الأماكن المستقدرة، فإذا نسي هذا المشكل. فمثل هذه الأمور لها أوقاتها. السؤال غريب، يقول أين قضيت أيامك في صغرك؟ ها؟ يمكن بهذا، بس ما أسعفه السؤال. لكل حال السيرة موجودة، يعني ما فيش عاد شيء يخفى الآن، المواقع والإنترنت كل شيء فيها، ما بزي شيء، ما تركوا للإنسان شيء يحتفظه بينه وبين ربه، الآن كل شيء مكشوف والله المستعان. وهي المسألة استدراج، تبدأ بسؤال ثم يجاب عليه، ثم سؤال ثاني ويتجوز فيه، ثم سؤال ثالث، ثم إلى الإنسان يكشف كل أوراقه والله المستعان. يقول ما حكم من يكذب في أنه رأى رؤيا ولم ير شيئا من أجل أن يخوف رجل في الله ومن أجل الإصلاح؟ هذا لا يجوز بحال. من عظائم الأمور الكذب، والكذب في الرؤيا. جاء الخبر في أن من أرى عينه ما لم ترى، يعني في الرؤيا أو كما جاء في الحديث، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة، هات حبتين من الشعير، حاول أن تعقد بينهم. هذا أمر عظيم وخطير، والغاية ما تبرر الوسيلة. يعني وجد في القرون الثالث والرابع، يعني بعد 220، وجد من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف الحديث المتواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يكذب عليه وهو من أهل الصلاح في الظاهر، يقول أنا ما كذبت عليه، كذبت له. يضع أحاديث في الزهد، وأحاديث في الترغيب، وأحاديث تحث على قراءة القرآن، وأحاديث ترغب في قيام الليل، وأحاديث ترد الناس إلى حيز الاستقامة. لكن هل هذا منهج شرعي؟ وداخل دخولا أوليا، بل هم أشد الناس ضررا على الدين. يقول أنا ما كذبت على الرسول، أنا كذبت له. يريد أن يروج الدين بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة. الدين ليس بحاجة إلى ترويج، في كتاب الله وما صح من سنة نبي عليه الصلاة والسلام غنية، وجاء في القرآن من الأحاديث الصحيحة، وفي الصلاة وفي قيام الليل وغير ذلك من أبواب العبادات، ما يغني عن مثل هذه الموضوعات. وضعوها حسبة، يحتسبون، مثل الذي يكذب في أنه رأى هلال رمضان، يدلي بشهادته أنه رأى هلال رمضان. طيب هل رأيته؟ والله ما رأيته، لكن ما يضر الناس زيادة صيام يوم، الصوم ما نفعهم ما ضرهم، هذا على حد زعمه أنه محتسب. مثل هذا الذي يرى، يري نفسه في الرؤيا ما لم يرى من أجل أن يخوف رجل في الله أو من أجل الإصلاح، هذا هو الإفساد بعينه، هذا هو الإفساد. فعلى الإنسان يتقي الله جل وعلا، وإذا كانت الدعوة مما يبتغى به ما عند الله جل وعلا، فما عند الله لا ينال بسخطه. هذا يقول اتصل بي أحد المبتعثين يشتكي من ضيق الصدر والهموم الشيء الكثير وما أكثرهم، لكن هذا المتصل وصل من الحال أنه أصبح يفكر بالانتحار. إنما إذا يرجى ممن يقيم بين ظهراني الكفار، المسلم إذا رأى المسلم شرح صدره بمجرد رؤيته، كثير من المسلمين والله الحمد إذا رؤوا ذكر الله، فكيف بمن يعتاد رؤية الفساق ويعيش بين ظهرانيهم؟ فكيف بالكفار؟ نسأل الله السلامة والعافية والإقامة في بلاد الكفر، معروف الحكم، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. يقول أحد الأصدقاء رزق ببراعة في كتابة الشعر، في كتابته أو في قرضه، ويقرأ كثيرا في دواوين الشعراء الحداثيين بحجة جمال أسلوبه. هذا يخشى عليه، لأن هؤلاء الحداثيين الذين نحوا الدين عن الأدب، نحوا الدين عن الأدب، فتجدهم يكتبون الكتابات المسمومة الضارة، منها ما يتعلق بالشبه العقدية، ومنهم من يكتب روايات إلحادية، ومنهم من يكتب في الروايات الشهوانية ويهون من أمر الشهوات ويصور ما يقع من بعض منه أو من غيره ويفضح نفسه. فالإنسان إذا أكثر من قراءة هانت عليه، تهون عليه هذه الشبهات وتهون عليه هذه الشهوات، حتى يجد نفسه في يوم من الأيام لا ينكرها ولا في قلبه. نعم، قد يوجد أساليب فيها إبداع وفيها سحر، سحر البيان، تجعل الإنسان يغفل عما دس فيها. وفي مذكرات الأدباء وما كتبوه في سيرهم الذاتية كتبت ببراعة، بحيث أن الإنسان يجلس وينسى نفسه ويقرأ سيرة هذا الشخص التي كتبها في مجلد أو أكثر في مدة يسيرة. لكن كم من قضية تعرض لها هذا الذي كتب سيرته، مما يخل بالأدب ويخل بالدين ويخل بالشرف، تمر عليك وأنت مذهول منشغل بالأسلوب حتى يهون أمر المعاصي عليك، والله المستعان. إضافة إلى أن الاهتمام بالشعر، وهذا إذا تجوزنا في تسمية ما يكتبونه شعرا الذي على غير الأوزان الشعرية المعروفة، ومصطلح على اسمه شعر وهو في المصطلح العربي ليس بشعر، لأن أوزان الشعر معروفة ولا يخضع لواحد منها، هو نثر لكنهم يسمونه شعر. الشعر العربي الرصين الذي يفيد طالب العلم في فهم الكتاب والسنة، من شعر الشعراء الفحول من شعراء العربية، لا ينبغي الإكثار منه. بل جاء في الحديث الصحيح: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يمتلئ خير له من أن يمتلئ شعره. وهو شعر امرئ القيس وغيره من الشعراء الفحول الذين في شعرهم كنوز لغوية يستعان بها على فهم الكتاب والسنة. فالشعر ديوان العرب، لكن العمر والقدرة لا تستوعب أن تحفظ هذا الشعر بجانب ما تحفظه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأقوال سلف الأمة، لأن مفهوم حتى يريه يمتلئ. فإذا حفظ مثل ما يذكر عن الأصمعي 16,000 قصيدة، في كل قصيدة في بعضها ما يصل إلى 200 بيت، ماذا أبقى من الطاقة والقدرة لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن هذا يكون على حساب غيره. فالإنسان يأخذ من هذا ما يحتاج إليه، ويجعل الهمة والعزيمة والطاقة والقدرة كلها متجهة إلى حفظ الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة. هذا في الشعر العربي الذي يستفاد منه، الذي هو ديوان العرب، فكيف بما يزعم أنه شعر وهو في الحقيقة ليس بشعر. أنا ما أدري كيف يستساغ الشعر، له رنة في الأذن وله حلاوة في اللسان، الشعر الموزون المقفى يطرب الإنسان في قراءته وترديده، والنثر كذلك إذا كتب بأسلوب رفيع. وهذا بغل، لا شعر ولا نثر، والله المستعان. الشعر لا شك أن طالب العلم قد يحتاج إليه. أولا الشعر العربي الذي أشرنا إليه من شعراء الجاهلية ومن بعدهم إلى وقت الاحتجاج بالشعر على لغات العرب، هذا مفروغ منه أنه مما يعين على فهم الكتاب والسنة. هناك شعر يسمونه نظم في العلوم، كل العلوم نظم فيها، ولا تجد فن من فنون العلم الشرعي وما يعين عليه من علوم الآلة إلا وفيه نظم. هل تدخل ألفية بن مالك في حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم؟ ما تدخل، ما علم هذا. هل تدخل ألفية العراقي في حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم؟ ما تدخل. هذه منظومات تحتاجها طالب العلم. نونية ابن القيم في 5860 بيت يستغني عنها طالب علم؟ لا، لكن الكلام فيما يعوق عن التفقه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما يكون على حساب ما يعين على فهم الكتاب والسنة. أما هذه فهي مأخوذة من الكتاب والسنة، علوم مأخوذة من الكتاب والسنة. فبدلا من أن تقرأ متن في هذا العلم نثر وتجد هذا النظم الذي هو أثبت في الحفظ، النظم أثبت، فتقرأ هذا النظم ما تلام. ما يوصى به طالب العلم أن يحفظ في كل فن من فنون العلم نظم يثبت في ذهني ويرسخ فيه، لأن النثر ينسى، بينما النظم أثبت من النثر. مثل هذا ما يقال والله النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحفظ البيت ابن مالك 1000 بيت؟ لكن هل 1000 بيت تبي تملأ جوف ابن آدم؟ جوف يستوعب أكثر من ذلك. لكن نعم، إذا كانت الحافظة ضعيفة جدا ويحتاج لألفية ابن مالك بدل ما يبقى 1000 بيت يحتاج إلى 1000 يوم مثلا، نقول اعدل إلى ما هو دونها، شوف الملحة توفر لك وقت. حيث قال بعد حتى الملحة والله تأخذ عليه وقت، قلنا شوف نظم الأجرمية للعمريطي سهل ومبسط، ولا يلزم أن تقرأ في المطولات لسيما في علوم الآلة التي تخدم الكتاب والسنة. فينبغي أن ينصب الاهتمام والعناية التامة بالقرآن الكريم وما يعين على فهمه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون الاهتمام بالوحيين وما يعين على فهم الوحيين. إذا كانت الحافظة قوية وتسعف في حفظ أكبر قدر من النظم والنثر هذا مطلوب. وما أمتع المتحدث أو المعلم إذا تحدث في مسألة من مسائل العلم أشبعها بما جاء فيها من كلام الله جل وعلا ومن كلام نبيه عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم وما قيل فيها من نظم ونثر. إذا كانت الحافظة تسعف فهذا مطلوب. يقول أحد أو أحب طلب العلم وأقرأ في فنون متعددة ومختلفة. نعم، أحب طلب العلم وأقرأ في فنون متعددة ومختلفة، لكن أريد أن أسير على طريق واضح لأحدد التخصص المناسب لي. في هذا الباب الذي يسأل عنه فيه لقاءات كثيرة مخصصة له، وفيه محاضرات مسجلة، وإذا سمع هذه المحاضرات وكلها موجودة في تسجيلات الراية لي ولغيري، فإذا سمع الكلام فيما سأل عنه أغناه عن الإجابة الموجزة المختصرة التي قد لا تشبع نهمته. لكن هناك أمور تفصيلية في جميع ما يطلبه، في جميع ما يحتاجه في طريقه لتحصيل العلم. يقول أنا لم أقرأ في كتب التفسير، فما نصيحتك في أول كتاب أقرأ فيه التفسير؟ أشرنا مرارا أن من أفضل المختصرات في التفسير أن يجمع بين تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن، فهو عصارة وخلاصة لتفسير الطبري والبغوي وابن كثير، مختصر جدا على عدد أيام السنة، رتبه في كل يوم درس ينتهي، والدرس ما يستغرق نصف ساعة، وإذا أضاف إليه تفسير الشيخ بن سعدي استفاد، لأن تفسير الشيخ فيصل تفسير تحليلي للمفردات بأسلوب السلف، ما جاء من عنده شيء لكنه أجاد الاختصار. وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تفسير إجمالي توضيحي لمعاني الآيات بفهمه هو رحمة الله عليه. يقول لقد أخذت أموال الناس بالباطل قبل الاستقامة، وأنا أود أن أرجعها إلى أصحابها علما بأني قد نسيت ما أخذت منهم، والبعض الآخر أعرفه ولكني أتحرج منهم. إرجاع هذه الأموال وإعادتها إلى أربابها شرط من شروط صحة التوبة، لا يمكن أن تتحقق التوبة إلا بإرجاع هذه الأموال إلى أصحابها. لا يكفي أن تندم، ولا يكفي أن تعزم على ألا تعود، ولا يكفي أن تقلع فورا، بل لا بد من إعادة هذه الأموال إلى أربابها. هناك وسائل، هناك طرق، لا يلزم أن تقول أنا والله سرقت منك خذ هذا المال، لا يلزم، تعيد له هذا المال الذي أخذته منه بطريقة مناسبة. لو تعطيه أحد من أهل الوجاهة في الحي أو في الأسرة إن كان من الأسرة وتقول له والله هذا حاصل، فهو بطريقته أن يعيد هذا المال من غير أن ذكر اسمك، أو حتى لا تقول أنا أخذت، تقول هذا المبلغ أخذ من فلان، ما يلزم أن تكشف نفسك حتى عند الواسطة. المقصود أنه يصل إلى صاحبه المال الذي نسيت ما أخذ قدره، تعطي حتى تجزم بأن ذمتك بريئت، والمال الذي نسيت صاحبه تبذل الوسع وتجتهد في الوصول إليه، إن لم تستطع وأيست من ذلك فتتصدق به عنه على نية الرجوع، أنه متى عرفته ترجع إليه المال. ماذا يقول؟ انتشرت بعض الجماعات في هذه البلاد مثل جماعة التبليغ وغيرها، فهل من توجيه؟ العصمة في أوقات الفتن إنما تكون بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته، فالميزان الشرعي الكتاب والسنة. وهذه الجماعة وبعض الجماعات التي فيها شيء من الخلل في بعض الجوانب وفيها تقصير، فعلى الإنسان أن يحرص على الوصول إلى الحق بنفسه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ففيهما العصمة، هذا إذا كان متأهلا لذلك. أما إذا كان غير متأهل فعليه أن يلزم أهل الرسوخ من العلم، يلزم العلماء الراسخين الذين استفاض فضلهم وعلمهم وعملهم، وليحذر كل الحذر من أهل التفريط وأهل التقصير، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فالإنسان أن يكون منصفا في جميع أموره، ويقتدي بأهل العلم الذين عرفوا بالاستفاضة بين المسلمين أنهم أهل تحقيق وأهل علم وعمل. يقول: كثيرا ما ننسق لإلقاء الكلمات في المساجد، وللأسف نفاجأ برد المشايخ بالاعتذار بقولهم المسجد بعيد، ثم نتفاجأ بأنه قد خرج في قناة فضائية، وهذه القناة ليست في الرياض وإنما خارج الرياض. ولا يخفاكم أن بمثل هذه الأمور قد يكون قرينا لحب الظهور والشهرة، وما تعليقكم وتوجيهكم؟ على كل حال، الأمور بمقاصدها، والذي في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. بعض من يخرج في القنوات لا شك أن ما ذكر له نصيب، وبعضهم يقول نوصل العلم والخير إلى أماكن لا يصل إليها بدون هذه الوسائل. هذا العلم وهذا الخير الذي نلقيه في هذه القنوات يصل إلى أناس لا يشهدون الجمع ولا الجماعات، ويذكرون أن من الناس من استفاد، لكن يبقى أن على الإنسان أن يهتم بنفسه قبل غيره، يهتم بنفسه ويحرص على نجاة نفسه قبل نجاة غيره. فهذه القنوات التي فيها الغث وفيها السمين وفيها الضار وفيها النافع، لا شك أن خروج أهل العلم في مثل هذه القنوات يعطي صبغة شرعية وشيء من التشريع لإباحتها. فكثير من العامة حجتهم في امتلاك وإدخال هذه القنوات لبيوتهم أنها فيها علم، ويخرج فيها الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني، يتمسكون ويتشبثون بمثل هؤلاء. فعلى الإنسان أن يدرس نفسه وضعه بدقة، وينظر في المفاسد والمصالح، وأن يدرأ المفسدة عن نفسه قبل غيره، وأن يحرص على خلاص نفسه قبل أن يسعى في نجاة غيره. هذه القنوات أيا كانت بالنسبة لي لا أراها ولا أحبذها ولا أخرج فيها أيا كانت، بغض النظر عن كونها قناة ملتزمة أو قناة منحلة أو شيء، لا، لكن يبقى أن كل له اجتهاد. بعض الناس يعمد إلى قناة فيها نفع عظيم وليس فيها محظور لا موسيقى ولا نساء ولا كذا، ويرى أن النفع ظاهر، لكن ماذا عمن يخرج في قناة الموسيقى قبله وبعده والدعايات بالنساء العاهرات قبله وبعده؟ هل هذا يبرره أن يوصل النفع لمثل هؤلاء؟ كثير من الناس إذا وجد حفت الجنة بالمكاره كما في الحديث حفت النار بالشهوات، تجد هذه الأوساط ولا يحكم على الجميع، لكن كثير فيها إذا جاءت محاضرة ولا قراءة ولا شيء أقفل، وإذا جاء غيرها أخبار ولا غنى ولا أشياء ثانية افتحوا عليه، يترك على الصامت حتى ينتهي. كان هناك شيء ثقيل على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، العلم ثقيل. كم نسبة من يسمع القرآن أو يسمع المحاضرات في هذه القنوات المشبوهة؟ دعونا من القنوات المحافظة المجد ومن في حكمها، هذه أنا أقول السلامة لا يعدلها شيء، لكن البلوى عمت. كثير من الناس يقول أنا لا أستطيع ولا أملك بيتي، إذا حرمتهم ذهبوا إلى الجيران فاطلعوا على أشياء أعظم منها، ذهبوا إلى الأقارب، ذهبوا إلى المعارف، ذهبوا إلى أماكن مفتوحة والسبل ميسرة الآن. تقول لهم من باب ارتكاب أخف الضررين، إذا كان هذا أمر محقق ومؤكد أنهم سوف ينفلتون، شباب وشابات ونساء ومراهقين ينفلتون من يديك ويذهبون ليروا شيء لا يقره عقل ولا نقل، فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، مع أن السلامة لا يعدلها شيء. يقول لي أقارب مهملون في الصلاة، كيف أتعامل معهم؟ وهل الهجر حل مناسب في هذه الأيام؟ على كل حال، من ترى عليه التقصير فواجبك النصيحة، فالدين النصيحة بالأسلوب الذي يؤدي الغرض، بالأسلوب المناسب لمن تخاطب. والصلة والهجر كلاهما علاج شرعي، فإن كان هذا الشخص الهجر يردعه فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر 53 ليلة، وإن كان هذا الهجر يزيده في غيه وضلاله والصلة واللين معه يفيد ويقربه، فالتأليف باب معروف في الشرع، حتى أن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة، فهذا علاج وهذا علاج، هذا يناسبه الهجر وهذا يناسبه الصلة. ونصوص الوحيين جاءت أيضا لعلاج أمراض المجتمعات والأفراد، بعض الناس علاجه في نصوص الوعيد، فهذا يتعامل معه من خلال نصوص الوعيد لأنه مفرط، وبعض الناس يجدي فيه أسلوب الترغيب ونصوص الوعد، فمثل هذا يسلك معه هذا المسلك، وبعض الناس يمكن أن يستعمل هذا والغالب معه هذا وهذا. لكن تأتي إلى شخص مفرط مضيع فتأتي وتلقي عليه نصوص الوعد والرجاء، هذا يزيده فلات، وهي من قال الله وقال رسوله، يعني ما هي بأمور مخترعة. وتأتي إلى شخص متشدد متطرف فتلقي إليه نصوص الوعيد، هذا تزيد في غلوه. فأنت تعالج هذا بنوع من النصوص وتعالج ذاك بنوع آخر من النصوص، وقد تجمع بينهما لشخص ثالث. فنصوص الشرع جاءت علاج، بعض الناس يناسبه نوع وبعض الناس يناسبه نوع. ولذا تأثر الحسن البصري لما حدث أنس بن مالك بقصة العرانيين بحضرة الحجاج، حجاج ظالم مثل هذا الظالم يحتاج أن يحدث بقصة العرانيين الذين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم يستسقون فلا يسقون وماتوا. هذا ما يقال عند الحجاج وامثاله. الحجاج ليس بحاجة إلى مزيد من الظلم والتنكيل. المقصود أن مثل هذه الأمور تعالج بما يناسبها. يقول: هل يجزم أن ما أصاب جدة بسبب الذنوب؟ كل ما يصيب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. هذه أمور مقدرة على البشر قبل أن يخلقوا بخمسين ألف سنة، وكل المصائب داخلة تحت هذا الإطار. لكن المصائب منها ما هو عقوبة، كما قال الله جل وعلا: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عقوبة، وهذه العقوبات إذا نزلت قد يتأثر بها من لا يستحق العقوبة، لأن العقوبات إذا نزلت عمت ما تفرق. لكن ماذا عمن لا يستحق هذه العقوبة؟ هذه ترفع بها درجات إذا كان من لا يستحق، وكل إنسان أدرى بنفسه. والتقصير حاصل ونحن على خطر، لأن المنكرات بدأت تظهر وبدأت تفشو وتكثر، والإنكار يضعف. وفي الحديث الصحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يقول: ما رأيكم في من هو في العشرين من عمره ووقته قد استغله في حفظ المتون والقرآن دون الشروح؟ على كل حال، حفظ المتون رصيد، مع بعد حفظ القرآن رصيد يجده طالب العلم إذا احتاج إليه. هو في هذه السن قبل الانشغال بالأسرة ومتطلباتها يجدر به أن يكثر من المحفوظ، لكن أيضا عليه أن يلازم الشيوخ ويحضر الدروس ويسمع الشروح المسجلة ويقيد على هذه المتون، يفرغ عليها، يخصص وقت للحفظ ووقت للفهم ووقت للحضور وهكذا. وإذا نظم وقته فالوقت ما زال مباركا ولله الحمد. كلمة عن كيف يستفيد طالب العلم حضور لشرح كتاب عند الشيخ. هذا يريد أن يستفيد من دروس المشايخ. تحضر عند الشيخ في كتاب معين في فن معين، وليكن كتاب التوحيد مثلا، أو زاد المستطنع، أو دليل الطالب، أو عمدة الأحكام، أو بلوغ المرام. عليك أن تقرأ الدرس من المتن قبل الحضور، وتقرأ عليه شرح مختصر يحلل لك الألفاظ، وإن كان عليه حاشية أيضا تقرأ الحاشية، ثم بعد ذلك تحضر الدرس. أنت تصورت الدرس الآن، عندك تصور للدرس، فإذا حضرت الشرح الذي يلقيه الشيخ يصادف أرضية قابلة محروثة فيثمر النبات المطلوب. لكن درس يلقى على أرض تحتاج إلى حرث وتحتاج إلى عناية قبل ذلك يكون الأثر ضعيف. والشيخ عبد القادر بن بدران في كتابه المدخل ذكر طريقة سلكها مع مجموعة من زملائه. يقول: إننا نجلس 5-6 ونقرأ الدرس المتن فيما بيننا، ثم كل واحد يأخذ ورقه قلم ويشرح هذا المتن من عند نفسه، ثم بعد ذلك يقرأ أحدنا في شرح الكتاب ونصحح ما عندنا من أخطاء في شروحنا، ثم بعد ذلك نذهب ونستمع إلى الشيخ لنأخذ ما زاده على ما في الشرح وعلى ما عندنا من خلال المذاكرة مع هؤلاء الأقران. بعض الناس لا يعرف الكتاب إلا في حلقة الدرس، حتى أن بعضهم يتركه في المسجد. ومثل هذا نص أهل العلم على أنه قل أن يفلح، لكن لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، هذا قل أن يفلح، لأنه يأتي بقلب فارغ، والمادة الدسمة تحتاج إلى عناية متقدمة على مجرد الحضور والسماع. فعلى الإنسان أن يعتني بكتابه وأن يقرأ المتن ويقرأ ما كتب عليه من شرح ويسمع إن كان هناك أشرطة وإن كان فيه كلمات مشكلة يسأل ويدون ما يشكل عليه في المتن والشرح ثم يسأل الشيخ عنه في أثناء الدرس أو بعده، هنا يستطيع أن يحصل العلم. كيف يستطيع ويستفيد طالب العلم من مكتبته المنزلية؟ مكتبة الكتب منها المتون المختصرة التي ألفت وقل الكلام فيها لتحفظ، ومنها الشروح والمطولات التي ألفت من قبل أهل العلم لتفهم، وهناك محاضرات وأشرطة في المنهجية في حفظ المتون وفي قراءة الشروح وفي جرد المطولات وفي كيفية تدوين الفوائد، هذه مبسوطة والله الحمد في أشرطة موجودة. يقول كيف يعرف طالب العلم أنه أنهى هذا الكتاب المقروء أو المشروح؟ يعرف إذا وصل الفهرس عرف أنه انتهى. كيف يعرف طالب العلم أنه أنهى هذا الكتاب؟ ما أدري ايش يقصد لو أنهاه، معناه أنه فرغ منه من أوله إلى آخره، أو انتهى من حفظه وفهمه وأخذ منه ما يكفيه، تحتاج إلى شيء من التفصيل. لا، يقول أنهى هذا الكتاب. يقول كيف يعرف طالب العلم أنه أنهى هذا الكتاب؟ يعني لو قال أنهى هذا الفن مثلا، ممكن أن يقول يقرأ مختصر ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم يكون بعد ذلك انتهى. أما كتاب واحد نعرف أنه إذا بدأ بالمقدمة وصل الفهرس خلاص ضبطه، يختبر نفسه ويضع أسئلة أو يطلب من أحد يضع له أسئلة على الكتاب فيختبر نفسه. يقول ما رأيك بشرح العلامة عبد الله الفوزان كتاب التسهيل للعلامة البعلي؟ هل هو مهم لطالب العلم؟ الشيخ أرسل لي الكتاب وطلبني النظر فيه لكن ما تمكنت، لكن الشيخ مظنة التجويد لأنه حريص وعنده دقة وتحري ومعروف بهذا من أيام الطلب. يقول ما رأيك في المواظبة على ترك السنة؟ ما رأيك في المواظبة على ترك السنة وبالذات المؤكدة؟ وهل يأثم فاعل ذلك؟ الأصل أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن من تعمد ترك السنن لا سيما المؤكدة وصار ديدنه إهمالها، قال الإمام أحمد في شخص لا يوتر، قال هذا رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادة. وإن كان الأصل أنه لا يأثم، لكن يبقى أن الإنسان عليه أن يهتم بهذه النوافل. لماذا؟ لأنه لا يضمن كمال الفرائض، لأنه إذا حوسب على صلاته وعلى زكاته وعلى صومه وعلى حجه ووجد فيها شيء من الخلل والنقص قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل هذا من هذا، والنقص لا يعرى منه أحد ولا يسلم منه أحد. كذلك المواظبة على فعل المكروه، هل يأثم الشخص بذلك؟ المكروه هو المقابل للمندوب، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو الأصل. لكن من واظب على المكروهات؟ وفي المكروهات ما قال بعض أهل العلم فيه بالتحريم يكون الأمر فيه أشد. إذا واظب على ترك المكروه دعاه ذلك إلى ارتكاب المحظور ولا محالة. مثل الشبهات، من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. السلف عرف عن كثير منهم أنهم يتركون 9 أعشار الحلال المباح خشية أن يقعوا في الحرام، لأنك إذا عودت نفسك على تلبية رغباتها في المباحات وطلبت شيئا منها في يوم من الأيام فلم تجده وقد ضرت عليه وألفته لم تجده، لا شك أنها سوف تلتفت إلى ما فوقه، لأن الفطام صعب، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أنت عودت نفسك على هذه المباحات ثم طلبت شيئا منها لم تجده، وجدته من طريق فيه شيء، لا يسوي طرفاه. تقول ما زلنا في دائرة المكروه، الأمر سهل تتناول هذا المكروه، لكن طلبته في يوم آخر ما وجدته من طريقه المباح ولا من طريقه المكروه، لا شك أنك تقع في الحمى، لأن النفس لا يمكن فطامها، فطامها صعب إذا تدرجت، لأن الإنسان يتدرج في أمور لا يحس بها، يتساهل في البداية فلا يجد نفسه إلا في النهاية. مثل البدع، أول ما نشأت يسيرة، تكلموا في البدع يسيرة، لكن ألزموا بلوازم فحملهم التعصب للرأي والحمية والغيرة على أبهة النفس وحاجتها ومطالبها، التزم بهذه اللوازم حتى سمعنا كلاما لا يمكن أن يقول به عاقل، وهم أهل عقول وأهل ذكاء، وصل الأمر إلى أن قال بعضهم سبحان ربي الأسفل، هل يمكن أن يقول هذه الكلمة في أول الأمر؟ قال قبلها مئات الكلمات حتى وصل إلى هذه الكلمة. فعلى الإنسان أن يحسم المادة من أول الطريق، لا يمهل لنفسه حتى يجد نفسه في مأزق لا يستطيع الخروج منه. رؤوس المبتدع وصلوا إلى شيء من الشرك والكفر والضلال، بعضهم في البدع المغلظة، ما يمكن أن تصور عاقل أن تصدر من عاقل. ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب؟ يمكن أن يقال هذا من أول الأمر، والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكنه استدرج شيئا فشيئا فشيئا إلى أن وصل. فعلى الإنسان أن يستعمل الحزم في بداية الطريق لئلا يغفل عن نفسه، ثم يجد نفسه في النهاية ثم لا يستطيع الرجوع. تجد بعض الناس يرسل العنان للسانه يتكلم بكل شيء، وفي ثنايا هذا الكلام الذي لم يحسب له حساب يجد نفسه قد تكلم بكلمة، كما جاء في الحديث الصحيح وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. إنسان يأخذه الأنس بإخوانه وأقرانه والاسترسال في الكلام وفضول الكلام والتنكيت وما أشبه ذلك ثم يقع. فعلى الإنسان أن يهتم لنفسه ويحتاط لها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.